وفاق لفظ كفرحت جذلا. باب الظرف. الظرف منصوب على إضمار في وزمانيا ومكانيا يفي. أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أبدا وأمدا وعتمة مساء أو صباحا. فاستعمل الفكرة تنى النجاح. ثم المكاني مثاله اذكرا أمام قدام وخلف وورا وفوق تحت عند مع إزاء تلقاء ثم وهنا حذاء. باب الحال. الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسر ونصبه انحتم. كجاء زيد ضحكا مبتهجا وباع بكر الحصان مسرجا وإنني لقيت عمرا رائدا. فعل مثال وافهم المقاصد. وكون نكرة يا صاحي وفضلة يجب باتضاح. ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. باب التمييز. اسم مبين لما قد بهم من الذوات باسم تمييز وسم. فانصب وقل قد طاب زيد النفس ولي عليه أربعون فلسا. وخالد أكرم من عمرو أبا وكونه نكرة قد وجبا. باب الاستثناء. إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا وحشا الاستثناء حوى. إذا الكلام تم وهو مجاب فما أتى من بعد إلا ينصب. تقول قام القوم إلا عمرا وقد آتاني الناس إلا بكرا. وإن بنفي وتمام حليا فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا. كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح. أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يجيب فيه العمال. كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء. وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد الشفيع البر. وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سوى إن أن يجر لا سوى. وانصب وجر ما بحاشا وعادا قال قد استثنيته معتقدا. في حالات النصب بها الفعلية وحالات الجر بها الحرفية. تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر فقس لكي ما تظفرا. باب لا. انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا. تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب. ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال. تقول في المثال لا في بكري شح ولا بخل إذا ما استقري. وجزاء تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فقبلا. باب المنادى. إن المنادى في الكلاميات خمسة أنواع لدى النحاة. المفرد العالم ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة. ثم تضد هذه فانتبه. ثم المضاف والمشبه به. فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم. تقول يا شيخ ويا زهير